يسمحون بسب الله وبشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون ذلك من جملة الحريات الشخصية، وهم لا يسمحون أبدا بسب حاكم. تناقضات مريبة، وها السباب والشتم والبذاء هي من جملة الجفاء، والجفاء في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا ولا طعانا، ولم يكن فاحشا بذيئا صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واللعان لا يكون شهيدا، كما لا يكون شفيعا أيضا يوم القيامة. بل أنت ولما تطالع دين الله جل وعلا ستجد النهي عن سب الريح، وعن سب الدهر، عن سب الدين، عن سب الدين، وعن سب الحمى. فكيف بمسلم له حرمة؟ فكيف بمسلم له حرمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى؟ وإلا فسب الله كفر ناقل عن الملة، وكذلك سب دين الله، وكذلك سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: مسلم لا يكون فاحشا بذيئا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، السب والشتم البذاء إنما هي تعبير عن بيئة متدنية، بيئة منحطة، والإنسان ابن بيئته كما يقولون. تتنافى هذه الشتائم وهذه البذاءات مع الأخلاق الطيبة الإيمانية، كما تتنافى أيضا مع معاني الأخوة الإسلامية، تتنافى مع الآداب ومع معاني الإيمان. وإذا ما شاعت آذن المجتمع بنوع من التفسخ والتقاطع والتدابر، بدلا من أن يحل فيه معاني التراحم والتوادد. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلربما كان السب والشتم سببا في أن يعلق الإنسان على أعناق المشانق. وهذا وارد، وهذا حاصل، ولو طالعتم أحوال البلاد والعباد لوجدتم أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب كانت بدايتها عبارة عن سب وعن شتم. ومن السفاهات التي تحدث ومن المآسي التي نشاهدها أن تتربى الأجيال على السب وعلى الشتم، بحيث إذا ما فتح الولد عينيه قال له أبوه، والمفترض أن يربي، قال له أشتم خالك، سب عمك، فينشأ الولد وقد اعتاد السب والشتم. بدلا من أن يلهد لسانه بذكر الله، بدلا من أن نفتح عليه بكلمة الشهادة أو بكلمة الحمد، بدلا من أن ينطق أو نؤذن في أذنيه، بدلا من أن ينطق بالطيب من القول ينشأ ويشب، وقد اعتاد السب واعتاد الشد، ولا سبب في ذلك إلا البيئة التي نشأ فيها، اعتاد الانحطاط منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره، فبين الكلمة والكلمة لابد من سب ولابد من شتم، وفي التربية والتعليم وفي المدارس التي ندخلها ونحرص على أن يدخلها أبناؤنا، طابور الصباح عبارة عن شتم بالآباء وسب بالأمهات، فهو طابور للسب وللشتم ولتعليم البذاء في الأعم الأغلب من الأحوال. بل أنت إذا ما تركت هذه الجوانب وانطلقت إلى القوانين لوجدتها تكرس لنوع من البذاء، لنوع من السب والشتم في أشنع صوره وتناقضات مرهبة، وهذا شأن القوانين إذا ما كانت وضعية، وإلا فانظر لأحوالهم، قد يسمحون بسب الله وبشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون ذلك من جملة الحريات الشخصية، ومن اعترض انطرد بمصطلح الصوفية فلا تعترض لأنها حرية شخصية، وهم هم لا يسمحون أبدا بسب حاكم ولا بشتم ملكة مثلا في الدنمارك تقوم الدنيا ولا تقعد، يدخلونه السجون والمعتقلات إذا ما فعل ذلك، بينما لو سب الله وسب دين الله لربما صفقوا له واعتبروها من جملة الحريات، وسيعلنون هذه الديمقراطيات، فهو الرأي والرأي الآخر، هذا بالنسبة لهذه القضايا. بل أنت لا يسمح لك بأن تشتم اليهود، فهذه معاداة للسامية، ولا أن تنكر المذبح أو المحرقة التي يدعمون أنهم أدخلوها محرقة الهولوكوست، فأنت لو أنكرتها فأنت أيضا معاد للسامية، تستحق الطرد والإبعاد، يدخلونك السجن بالقانون وكله عندهم بالقانون، ولا تدري أي قوانين هذه التي تسمح بسب الدين أو تسمح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لا تسمح بسب الملك أو انتقاصها، تناقضات مريبة، والأمر كما تعلمون لا يقتصر على ذلك، وإلا فالتناقضات هي لربما منع النقاب وكل ذلك بالقانون في الوقت الذي يسمحون فيه بالعري وبالخلاعة بالتبرج في ساحات التعليم، يسمحون بذلك حتى تصبح الجامعات أشبه بكرنفال أزياء، عرض أزياء في الجامعة، بينما البنت إذا ما تحجبت أو تنقبت قامت الدنيا ولا تقعد، ويصبح الواحد من هؤلاء كالأسد العصفور ويردد أيضا القانون، فبالقانون يمنع. أي قوانين هذه التي تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يسمحون فيه بسب الدين ويتهمون إما تعريضا أو تصريحا بأنه ظلامي متخلف رجعي جاهلي، لربما لو سببت بلدا أو حتى الفرعونية بأنها ظلامية رجعية متخلفة جاهلية، لربما عرض الإنسان نفسه للأذى، تناقضات مريبة، تناقضات قانونية، يسمحون للرجل أن يزني بالمرأة برضاها في الوقت الذي لا يسمحون فيه أن يقبلها، يأخذ 5 سنوات سجن إذا ما فعل ذلك، بينما لو زنى بها وبالتراضي فلا جرم ولا عقوبة، تناقضات وقوانين حرية بأن تربط بأن تتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسب والشتم الأمور قد يطال دين الله جل وعلا في وقت من الأوقات وتجد أنه لا عقوبة، بينما هم لو سببت وزيرا، لو سببت حاكما، لعلق لك أعواد المجانب أي متناقضات. هذه من جملة المآزي، وها السباب والشتم والبذاء هي من جملة الجفاء، والجفاء في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا ولا طعانا، ولم يكن فاحشا بذيئا صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. واللعان لا يكون شهيدا، كما لا يكون شفيعا أيضا يوم القيامة. والمتفحش الفحاش هذا هو من أهل النار كما وردت النصوص، بل أنت ولما تطالع دين الله جل وعلا ستجد النهي عن سب الريح وعن سب الدهر عن سب الدين وعن سب الحمى. فكيف بمسلم له حرمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى؟ ولذلك لو سبه إثمي، لو سبه يهودي أو نصراني، لو سب دينا ينتقد عهده وينتقد أيضا عقده ويحل قتله، يفعل ذلك الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل انتهاك أعراض المسلمين فضلا عن أن يطال ذلك دينهم، له حرمته عند الله تبارك وتعالى. والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، فأن تنتهكوا محارم الله جل وعلا هذا هو الذي لا بد وأن نغضب لأجله. وشأنك أن تدور مع إسلامك حيث دار، لما تتابع أنت النصوص الشرعية ستجد أنك لا بد وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، وأن تتربى وأن تحافظ على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا يصح لك أن تسب ولا أن تشتم ولا أن تعتاد البذاء. ولذلك عمر بن عبد العزيز في محاورته ومناظرته لليشكري، لما طلب منه اليشكري وكان من رؤوس الخوارج يومئذ، طلب منه أن يلعن أهل بيته وأن يتنصل منهم على الملأ، قال له عمر بن عبد العزيز: ومتى لعنت أنت فرعون؟ النار يعرضون علي غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى بالبذاءات بكثرة الشتم والسب واللعن؟ لما خفت كلمة اللعن على ألسنة النساء كانوا في اللعان وفي الخامسة من هذا اللعان الواحدة، تقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، بعكس الرجل. فالرجل يتحفظ في إطلاق كلمة اللعن، يتحفظ فيها، ولذلك فالخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذا هو الشأن والحل، لا بد من تحفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لما دخل يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السلام عليك يا أبا القاسم. سمعتهم أم المؤمنين عائشة، والسام بمعنى الهلكة، فقالت: عليكم السام والذام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكوني فاحشة. فقالت: أو ما سمعت ما يقولون؟ قال: ورددت عليهم بالمثل. فلا داعي للتزهيد. وانظر وهي تنتصر لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، تقول: السام والذام عليكم. فيرفض ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وينهاها عن التفحش في القول. هذا هو شأن هذه الأمة، تتربى تربية إيمانية أخذ أخلاقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما استأذن البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه بالدخول فقال بئس أخ العشيرة، فلما دخل ألان له القول، قالت أم المؤمنين يا رسول الله قلت فيه ما قل، فلما دخل ألنت له القول، قال يا عائشة إن من شرار الخلق من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش، إن من شرار الخلق من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. نهينا عن سب الأصنام عند من يعلم من حالي أنه يسب الله عدوا بغير علم. قال جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فقال العلماء لا بد من سد الذرائع، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وأنت إذا ما سببت الأصنام عندما كان هذا هو حاله تسببت في شتم الله جل وعلا، فلا يحل لك ذلك حتى وإن كانت أصناما لا تضر ولا تنفع، لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا، تعبد من دون الله، ولكن لا داعي لسبها. وأنظر لواقع الحال عندما تسب أبا الرجل تتسبب أنت في شتم والديك وصارت من جملة المآسي. فالمزح وسط الشباب لا يتم إلا بشتم الأب وبسب الأم مما يستدعي سب والديك. كنت عاقا بذلك، تسببت أنت في انتقاص الوالدين وهذا لا يليق بك، كن بارا بوالديك تحافظ على عرضهما. أما أن تتسبب في انتهاك هذا الحق هذا من جملة الكبائر. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أيسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهذا من جملة الكبائر، فكيف بسب الله جل وعلا؟ كان لابد من سد هذه الذرائع. معظم النار من مستصغر الشرر. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. محتاجين لأن نتأدب بآداب الشريعة. يقول سبحانه وأصلحنا له زوجة. قال العلماء كان في لسانها طول وفي أخلاقها بذاء، فأصلح له ربنا تبارك وتعالى ذلك منا. وأصلحنا له زوجة. سمع أبو الدرداء رضوان الله عليه امرأة يطول لسانها تسب وتشتم، فقال لو كانت خرساء لكان خيرا لها. تحمد المرأة إذا كانت لا تبين أثناء الخصومة أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا هو شأن النساء، أنها لا تبين أثناء خصوماتها وبذلك تحمد. فلو كانت طويلة اللسان لذمت بسبب ذلك. حكت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة النسوة اللائي تعاقدن على ذكر أحوال أزواجهن، فكان مما قالته البعض أن زوجها إن ذكرته ذكرت عجره وبجره، بمعنى أنها لو أتت على قصته فلن تذكر إلا الإساءات. طيب وهذا شأن البعض، والبعض منا يحتاج إلى مراجعة بل إلى ألف مراجعة. فمع إخواني لا تجد إلا الدماثة إلا سماحة الخلق، ثم مع زوجته أو مع أمه تجد طول اللسان، تجد البذاءات وتجد السفاهات، وهذا لا يحل له. الكنى مطلوبة حتى فيما يستقبح تستخدم من الألفاظ أدقها. فالكنى ربنا جل وعلا قال أو لامستم النساء فكان من المس والمسيس عن الجماع. ربنا حي كريم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بالمس والمسيس عن الجماع. فالأشياء التي تستقبح كالبول والغائط والنساء لابد من استخدام عبارات لا تخدش الحياء، والحياء خير كله، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا يشفع لك أنك صادق فيما تقول، وأنك تعبر عن واقع. حتى وإن كنت تعبر عن واقع استخدم من التعبيرات ومن العبارات والألفاظ ما لا يخدش حياء، ما يعبر عن المعنى. كأن تقول حتى لو كنت تتكلم عن زوجة قالوا الأولى، ألا تقول قالت زوجته، ولكن تقول قالت أم الأولاد أو من خلف الجدر مثلا أو الستر أو نحو ذلك من التعبيرات، بدلا من أن تتكلم عن الأبرش وتقول قال الأبرش. هناك تعبيرات أرفق بذلك، تقول من به عارف، وهذا يليق بك وبحسن تعبيرك. وكل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ولأن اللسان يعبر على ما في القلب ترجمان لما في القلب، ولذلك كان لابد من استخدام أدق العبارات. تنأى بنفسك عن أحوال المنافقين، قال سبحانه فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، فهذا هو شأنهم. وقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذا شأن النفاق، وأنت تنأى بنفسك عن أحوال المنافقين. لا داعي أبدا لأسوة الشر، لا داعي لأن تكون مقلدا كالببغاء، حتى وإن شاع السب والشتم هذا لا يليق بك مع تدين والتزام وحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق المنافقين، ومن جملاتها الفجر في الخصومة، والبعض لربما كان دمث الخلق، كان حسن التعامل وحسن العشرة حال رقائه حال سعته وعافيته، فإذا ما نزلت به الشدة أو كانت الخصومة أو المشاحنة تسمع البذاءات وتسمع الشتائم وتسمع السباب، ولربما عبر بأنه سيظهر لك الوجه الآخر، ليس لك إلا وجه واحد تتعامل به تحسن في سرائك وتضرائك. أنت لا تفعل أفضل من أن تتقي الله فيه في من لا يتقي الله فيك، أن تحسن لمن جار عليك، أن تعامل الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، لا تواجه الإساءة بالإساءة، هذا لا يليق بك. أرفق بنفسك تتعامل بإحسان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما استب رجلان حتى تمزع أنف أحدهما غضبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لابد من كبح للجماح، أما أن تسترسل مع هواك وأن فلانا قد استفزك وأنه بدأك بشتم، أرفق بك أن تتعامل تعاملا إيمانيا في عسرك ويسرك، في منشاتك ومكرهك، وأن تدرب نفسك على ذلك. روى عبادة رضوان الله عليه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. انظر في عواقب أمرك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي به في النار 70 خريفا. كلمة هي من سخط الله تبارك وتعالى أوبقت هذا الرجل، وبالتالي كن على حيطة على حذر. ولذلك كان البعض لربما جبز لسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم، من قبل أن تندم. إذا كان الغضب إذا ما اعتراه انطلق لسانه، لا أقول آكل بالشتم والسب فحسب. انظروا لصور الطلاق التي تحدث وما تحدث في الأعم الأغلب إلا في أحوال الطلاق وبعدها، يكون البكاء واستشعار خراب البيوت وتشرد الأولاد. أمسك لسانك، راجع نفسك، وإلا في الكلمة لها تبعات. هذا الذي يورد الإنسان الموارد، تصير أسيرا لهذه الكلمة. وانظر إذا ما بدر منك سب أو شتم، حتى نظرة العباد لمن يسب ويشتم هي نظرة انتقاص، حتى وإن كانت هذه عادتهم. ينظرون إليك نظرة انتقاص، لا ينظرون إليك على أنك صرت رجلا أو قويا بالسب والشتم. لا، إلجام النفس بلجام التقوى يدل على قوة نفس، على تقوى لله تبارك وتعالى، فتحلى بذلك. هذا من جملة خصال الإيمان. أنت الذي تصلي وأنت الذي تصوم، فكيف لا تذبح جماح نفسك؟ يقول سبحانه عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. نصلي 5 صلوات، نتابع الفرائض بالنوافل، فهذا شأن الصلاة. إذا ما أديت على وجهها تخرج منها مغفورة الذنوب. هذه الصلاة فيها تدريب على تقوى الله، على مراقبة الله جل وعلا. في الصيام: إن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم. إني صائم نوع من المراقبة، ولأن السب والشتم في النار وصاحبهما يعرض نفسه لسخط الله، فكيف تكون الملتزم بصلاة وصيام؟ ثم في الخصومات تكون أشبه بشخص آخر. أنت الجاهلي، أو هكذا تعبر، أنت الذي لا تعرف طريق الالتزام والتدين، بل ربما نفيت عن نفسك هذه الشعبة وكأنها تهمة التصقت بك لما أطلقت لحية أو قصرت ثوبا تحتها لإعمال معاني الإيمان في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. هكذا يجب علينا أن نكون. لما سب الرجل أخاه قال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. نهينا عن سب الأموات لأن في ذلك إيذاء للأحياء، نحتاج لأن نتربص، لأن نترصد معاني الإيمان، أن ننظر لها بعين الاعتبار، أن ندور مع إسلامنا حيث در. هذا هو الواجب علينا. انظر في شأن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلها تدريبات معان إيمانية، فرائض وواجبات من شأنها أن تزكو بها النفوس. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بل حتى زكاة الفطر عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طهر للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين. فما من طاعة من الطاعات إلا وهي تورث مراقبة، تورث تقوى لله، تزكية للنفوس. فحري بك أن تتربى تربية إيمانية. ومن تعود السب أو الشتم فالواجب علي أن يراجع نفسه، وإلا فأنت الذي صليت على خلاف الواقع الذي يحيط بك، فكيف تعتذر ببيئة وبنشأة؟ يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل لو درست أعراف البشر، ما الذي يحبونه، ما الذي يحمدونه، ما الذي يتكرهونه من الألفاظ ومن المصطلحات حتى تنأى بنفسك؟ هذا مطلوب، بل هذا كان يفعله حتى أعداء الإسلام والمسلمين قبل استعمار البلاد والعباد، كانوا يدرسون الأمثال العامية. ما الذي يقوله الناس؟ ما هي اللهجات؟ لربما وقعت في لهجة مستقبحة مستهجنة لا تليق بمثلك وأنت العالم، وأنت الذي يحمل علما شرعيا يدل الناس على طريق الله. فلا بد من معرفة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. نحن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك كان لابد من التعرف على الوقائع، على الأحوال، ما هو المستهجن، ما فهو المستخبث حتى أنأى بنفسي عنه. تدريب لهذه النفس وتربية إيمانية، والأدب هو رأس العلم. حتى قال بعض العلماء: طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. نحتاج لترجمة إيمانية نترجم بها ما تعلمناه من دين الله إلى واقع وسلوك. والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، وكلكم داع إلى الله تبارك وتعالى يحسن القول كما يحسن الفعل أيضا، واستقيموا في ذلك كله على شرع الله يخلص أمره لله، فهو المطلع الرقيب والمرجع والمآب إليه. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، السب والشتم من الصغير يفترق عن الكبير، هذا الأمر معلوم شرعا وطبعا. الحاكم إذا ما سب وشتم أمره يفترق عن أمر المحكوم. المسؤول لابد وأن يتحلى بأخلاق إيمانية، ليس له أن يسفه مع من يسفه، وليس له أن يجهل مع من يجهل. لابد وأن يتحلى بواجب هذه الأمانة. وربنا تبارك وتعالى قد أمر بتأدية الأمانات إلى أهلها: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات والولايات لابد وأن تتم بالحق وبالعدل، ولا يصلح الكافر أن يتولى إمرة المسلمين، قد يسب دينه، قد ينتهك أعراضهم، فلا يصلح أن يتولى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية من أعظم السبيل وهي الأمانات. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة بحسب الولاية. إذا ما كانت ولاية مال فلا بد من أمانة في حفظ هذه الأموال، ولا بد أيضا من ديانة، فالديانة تسبق حتى فيما يتعلق بزواج وغير زواج. هذا الموضوع ليس موضعا للخلاف ولا للنقاش، حتى في من تكلم في الكفاءة بالنسبة للزواج. فالديانة هي الأمر رقم واحد ورقم عشرة، لا يتنازل عنها، لا يتهاون فيها. فالكفاءة لابد من وجودها، والكفاءة عنوانها الديانة. والكفر بخالق الأرض والسماوات مظنة بذاءات وسباب. وإلا فإنسان ينسب لربه الصاحبة والولد، ما الذي يتصور منه بعد ذلك إلا البذاءة؟ وكل إناء بما فيه ينضح. وبالتالي كان لابد من حيضة، لابد من حذر. وإلا فالمسائل متفاوتة، إذا تفاوت السب والشد ما بين الصغير والكبير، ما بين الحاكم والمحكوم، فالمسألة أيضا متفاوتة. فارق كبير بين من سب الله أو حتى سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يسب أمثالنا وأشباهنا، فالمسألة تفترق. وإلا فسب الله كفر ناقل عن الملة، وكذلك سب دين الله، وكذلك سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض أحيانا يخلط في المسائل. وإلا فأنت عندما تسب دين الله أو تسب رسول الله، لا يملك مخلوق المسامحة في ذلك، لا حاكم ولا محكوم. ولا يصح أن يتذرع البعض بأن الإسلام هو دين السماحة، يقال له حق أريد به باطل. أنت قد تتسامح في حق نفسك، في حق خروجك، أما أن تتسامح في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحق لك، والشرع لم يعطك هذا الحق. فارق كبير بين أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه أن يصفح وأن يعفو، وأن تعفو الأمة عن حقه، هذه مسألة أخرى للأسف الشديد يجهلها الكثرة من البشري. وإلا فانظر في الحديث لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أعطاه، وبعدما أعطاه قال له أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت. هم الصحابة أن يقعوا بهذا الأعرابي، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل حجر بعض نسائه، أتى بشيء من المال ودفعه للأعرابي وقال أحسنت إليك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي مما قلت شيئا، فلو رأيت أن تقول بحضراتهم مثل ما قلت الآن. فلما كان من الغد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى الأعرابي، وخرج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي سألنا شيئا فدفعنا له، فزعم أننا لم نحسن إليه فزدناه، فزعم أننا قد أحسننا إليه أكذلك؟ قال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتبعه الناس فلم يزدوه إلا نفورا. فقال لهم الرجل خلوا بيني وبين بعيري، أنا أعلم به وأحلم. فجمع له من خشاش الأرض حتى استناخ ثم راكب، ولو تركتكم حيث قتلتموه دخل النار، سيدخل النار لو قتلوه، لأن هذه الجلافة لا تليق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بسب وما بالك بشتم لا تملك الأمة المسامحة فيه، أن تعطي للخلق رخصة من جيبك الخاص، هذا ليس لك أن تترخص في مثل هذه المسائل. قضايا شرعية لا بد من التعلم ولا بد من التمييز بين ما يحل لنا وما يحرم علينا. لما بعث علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن قسمها بين أربعة، قام ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل، فقال له ومن يتق الله إن لم أتقر ومن يعدل إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فقام رجل من صحابة النبي يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، قال ربما كان يصلي، فهذا هو المانع، ربما كان يصلي. فقال رب مصلي يقول بلساني ما ليس في قلبه، قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. فالإنسان قد يعفو في حق نفسه وفي حق شتمه وانتقاصه وأخذ قروشه، أما أن يعفو عمن سب دين الله أو عمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لك، هذا يستوجب التعزير يقوم به الحاكم أو من ينوب عنه. مسائل شرعية هي من جملة التعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا، ليس حق الصحابة كحق أمثالنا، فسبهم وشتمهم من الشيعة وأوباش الشيعة لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ودعوات التقريب أو التقارب بين السنة والشيعة هي دعوات واهية، دعوات ضعيف أصحابها، وكأنهم يعطون أيضا من جيوبهم الخاصة رخصا لمن لا يستحق. هذا لا يجوز، من لا يملك يعطي من لا يستحق. لا نملك التنازل عن حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم نقلة الشريعة. ولذلك قال أبو أيوب السختياني رضوان رحمة الله عليه إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فلا نقبل سب الصحابة ولا انتقاصهم رضوان الله ولا التعريض بهم رضوان الله عليهم أجمعين. هم خيار أولياء الله المتقين. نمسك عما حدث وشجرا بين صحابة رسول الله، لا نستدل الحديث بتنقصهم أو بأنهم تحاربوا على مقاعد الحكم، كل ذلك من التلفيق والتزوير من الكاذب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفعله إلا الشيعة وأشباه الشيعة. انظر لمقام العلماء، مقام عال بلا شك، مقام لا بد من تقديره وتوقيره. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ليس لله ولي. سب العلماء لا يجوز انتقاصهم، من شأن أن يفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أعداء الإسلام والمسلمين دوما لربما استهزانوا بالمأذون وبغيره بالفقهاء، حتى قالوا شغل الفقهاء ونغو ذلك على جهة التنقص، بل لربما كانت عبارات انتبه لها قبل أن تتلفظ بها. فالبعض لربما قال وهابي، والبعض لربما قال حنبلي على جهة التنقص، وكل ذلك لا يحل. وإلا فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه، والوهابية أو محمد بن عبد الوهاب ما تبع في علمه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وسلف الأمة، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بدهورنا نقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. سب الوالدين يفترق عن سب غيرهما، ولذلك من الكبائر أن يتسبب الإنسان في شتم والديه، حملته كرها ووضعته كرها، وتتسبب أنت في انتقاصها بدلا من أن تكون بارا بها. والبر يأتي بعد أخطر قضية في الوجود. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحوال لا تقترب مما كان عليه سلفنا الصالح ابن سيرين، كان إذا ما تكلم مع أمه فكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه. عموم الخلق لا بد من المحافظة على أعراضهم، لا بد من المحافظة على حرماتهم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يصح أن تلوك بلسانك أعراض المسلمين ولا حتى على جهة النقل. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا هو شأنه إذا ما سمعت انتهاكا لأعراض المسلمين، إذا ما سمعت انتقاصا لعالم أو لأخ مسلم تقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ما تردد أنت الكلمات، وما يحل لك أن تستخدم عبارات مهمة. تقول حدثني الثقة، فالثقة جاهل والناقل عنه أيضا جاهل، وهذه أعراض. ما يحل لمخلوق أن يلوكها ولا أن ينتقصها. ولذلك لما سأل أبو أيوب أم أيوب في قصة الإفك أكنت فاعلة ذلك، قالت لا والله يا أبا أيوب ما كنت فاعلة ذلك. قال فصفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك. وحكيت القصة معكوسة أنها التي قالت له ذلك، قالت له يا أبا أيوب فإن عائشة أفضل مني وصفوان أفضل منك. هذا هو ظنك بعموم المسلمين، تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك، لك في من تقدم بإحسان أسوة وقدوة. هذا عرض ليوم تحتاج فيه لحسنة تثقل الميزان. كان أبو الدرداء يقول: أدركنا الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه. إن ناقدتهم نقدوه، وإن شتمتهم شتموه، وإن تركتهم لم يتركوه. قالوا: وكيف نفعل؟ قال: بهب عرضك ليوم فقرك، لا بأس بذلك، اشتري السلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. لا داعي للمنابذة، شتم في مواجهة الشتم، وبذاء في مواجهة السفاء، هذا لا يحل لك ولا يليق بشخصك، حتى ولو كان على جهة الانتقام والتأديب والقصاص. فمعظم النار من مستصغر الشر. اسلك طريق الهدى. زين العابدين ابن علي وقع به أعرابي وهو داخل للمسجد، فقال له زين العابدين حتى قام غلمانه، قادوا أن يفتقوا بالأعرابي، فقال لهم: اتركوه، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، ولو شئت لزدته. فما كان من الأعرابي إلا أن انكسر، وأمر زين العابدين غلمان أن يدفعوا شيئا لهذا الأعرابي. قوة شكيمة، قوة إيمان، وعمق يقين، أن تواجه الإساءة بالإحسان. ذكر ذلك سبحانه في 3 مواضع من كتابه، قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فلا تواجه البذاءة بالبذاءة. إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه اعترضه يهودي، يقول له: ألحيتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ قال: إن أنا دخلت الجنة كان ذنب الكلب أطهر من لحيتي، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحيتي. إن أنا دخلت الجنة كانت لحيتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحيتي. فأسلم هذا اليهودي. هذا هو الشأن والحال مع صالح الأمة هارون الرشيد. يعترض اليهودي، يقول له: اتق الله، ما يكون له إلا أن ينزل من على دابته ويسجد على الأرض. فقال له أصحابه وحاشيته: أصلحك الله، هذا يهودي. فقال: قال اتق الله. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أرفق بك أن تواجه الإساءة بالإحسان، أن تكون مؤمنا في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك. إن تطلب ذلك جهادا فأنت لا، مع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والنفوس تقبل الأخلاق الجيدة الطيبة، تقبل التغيير. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من تدريب النفس على الطيب من القول، على الأخلاق الحسنة، على مواجهة الشدائد بنوع من التؤدة والأناء، نوع من الحلم والصفح والعفو. هذا كله أرفق بك طلبا للسلامة في العاجل والآجل. والسلامة لا يعدلها شيء، وأنت لن تكفى وساو شياطين الإنس والجن إلا بفضل من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو المرجو جل في علاه بكل لسان وعلى كل حال، أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرزقنا أخلاق نبينا بمنه سبحانه وكرمه. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توهم به علينا